الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. درسنا في المجلس الماضي أن خبر الأحد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك قال: وخبر الأحد بنقل عدل إلى آخره. هل يريد الحافظ رحمه الله تعالى بذلك خبر الأحد يعني كل هذه الأنواع الثلاثة هي أخبار أحد، منها الصحيح ومنها ما هو دون ذلك، ولا أراد رحمه الله تعالى بذلك نوعا واحدا فقط من الأنواع السابقة وهو الحديث الغريب الذي هو الفرد؟ ظاهر صنيع الحافظ رحمه الله تعالى أنه أراد بذلك النوع الأخير وهو الحديث الغريب، فكأنه قال: الحديث الغريب يكون صحيحا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاث، يعني الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد في جميع طبقات إسناده إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة فهو الحديث الصحيح عند العلماء. وهذا الكلام كما أنه يصدق على الحديث الغريب الذي تفرد به راو واحد، فإنه يصدق كذلك على ما رواه اثنان وهو العزيز، أو رواه ثلاثة فأكثر وهو المشهور. يبقى هنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل إنما أراد به الحديث الغريب، وهو يصدق كذلك على العزيز ويصدق كذلك على المشهور. مراد رحمه الله تعالى من هذه الجملة أن الحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي يرويه راو واحد متفردا به عن مثله، والحديث الذي يرويه راو واحد متفردا به عن مثله بشرط أن يكون هذا الراوي وجميع من فوقه في الإسناد ثقة تام الضبط، وأن يكون كل راوي من هؤلاء الرواة نعم قد تحمل هذا الحديث عن شيخه في الإسناد مباشرة. ما معنى كلمة تحمل؟ تحمل يعني أخذ وتعلم. فلابد أن يكون كل راوي من رواة هذا الإسناد قد تحمل هذا الحديث عمن فوقه، يعني عن شيخه الذي فوقه في الإسناد مباشرة، بصورة من صور التحمل المعتبرة التي سنتكلم عنها إن شاء الله، والتي هي السماع والعرض ونحو ذلك. ولابد كذلك أن يكون هذا الحديث سالما من أمرين: الأمر الأول وهو الشذوذ، الأمر الثاني وهي العلة. فهنا سنجد أن هذه الشروط إذا اجتمعت في حديث ما فهو الحديث الصحيح الذي يحتج به المحدثون. يبقى عندنا الآن شروط خمسة. أول هذه الشروط اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع سلامته من الشذوذ. ولما نقول لابد أن يكون سالما من الشذوذ يعني في المتن وكذلك في السند. الشرط الخامس وهو سلامته من العلة، وأيضا لابد أن يكون ذلك في السند وكذلك في المتن. فعندنا الآن شروط ثلاثة هي شروط وجودية. وجودية يعني إيه؟ يعني لابد أن توجد في الحديث، لابد أن يكون متصل السند، الرواة موصوفون بالعدالة والضبط، وعندنا كذلك شرطان عدميان يعني لابد أن ينتفي. الشرط الأول العدمي وهو السلامة من الشذوذ، الشرط الثاني العدمي وهو السلامة من العلة. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن كل شرط من هذه الشروط الخمسة هو نوع من أنواع الحديث، بل أنواعا. فلهذا يلزم الباحث في علم الحديث أن يدرس كل نوع من هذه الأنواع على حدة، من أجل أن يتحقق من توفر هذه الشروط. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله على سبيل الإجمال علشان نتصور يعني الحديث الصحيح تصورا صحيحا، ثم بعد ذلك يأتي معنا تفصيل القول في كل نوع من هذه الأنواع. هذا الأمر الأول الذي ننبه عليه. التنبيه الثاني الذي أيضا نريد أن ننبه عليه وهو بيان الحد يختلف عن طرق إثبات هذا الحد. يعني إحنا الآن بنبين حد مثلا الاتصال، إثبات الاتصال مسألة أخرى. أيضا لما تكلم مثلا عن ضبط الرواة سنبين حد الضبط، إثبات هذا الضبط في الرواة هذه أيضا مسألة مختلفة. يعني مثلا لما نأتي عند تعريف الصحابي ونقول هو كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، هذا هو حد الصحابي. طيب عشان نحكم على شخص ما بأنه صحابي ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من طرق معينة يتبعها العلماء للحكم على أن هذا الشخص صحابي. فإذا عندنا فرق بين الحد وبين إثبات وتحقق هذا الحد في مثلا مسألة ما. طيب نأتي على الشرط الأول من هذه الشروط الخمسة وهو أن يكون السند متصلا. عرفنا فيما مضى معنا أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن، هذا هو السند. السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. بعض العلماء يقول هذا التعريف فيه مؤاخذات أو عليه مؤاخذات، منها أن السند ليس هو عبارة عن سلسلة الرواة فقط، وإنما هو عبارة عن سلسلة الرواة وكذلك الأداة التي يستخدمها هذا الراوي. السند عندنا الآن مثلا مالك نافع ابن عمر هكذا، ولا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر؟ ممتاز، هنا عندنا راوي وعندنا أداة. فلو قلنا إن السند هو سلسلة الرواة يبقى هنا حذفنا إيش؟ حذفنا الأدوات، وهذه الأدوات طبعا كما سيأتي معنا مهمة جدا، خصوصا إذا كان هذا الراوي مثلا ممن رمي بالتدليس. فلو جاء مثلا هذا الراوي وحدث بالخبر بصيغة العنعنة سنتوقف في قبول هذا الخبر إلى أن يثبت لنا السماع. طيب الأقرب أن نعرف السند بإيش؟ نعرفه بأنه هو الطريق الموصل إلى المتن، فيشمل هذا الراوي ويشمل كذلك الأداة التي استعملها هذا الراوي. فإحنا بنقول الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح أن يكون السند متصلا. طيب عرفنا ما معنى السند، ما معنى الاتصال؟ الاتصال أن يكون كل راوي من رواة الإسناد قد تحمل هذا الحديث عن شيخه الذي فوقه من غير واسطة بينهما بطريقة من طرق التحمل المعتمدة. تاني نعيد مرة أخرى، نقول اتصال السند يعني أن كل راوي من رواة الإسناد قد تحمل، يعني أخذ، قد تحمل الحديث من شيخه الذي فوقه في السند من غير واسطة بينهما بطريقة من طرق التحمل المعتمدة. هذا الكلام ماذا يعني؟ هذا الكلام يعني أنه لا بد من سلامة الحديث من وقوع أي سقط في الإسناد. والسقط في الإسناد كما سيأتي معنا إن شاء الله زي مثلا الانقطاع، زي الإرسال، زي الإعضال، فلابد أن يكون الحديث، أن يكون إسناد الحديث سالما عن كل ذلك. قلنا لابد أن يكون هذا بطريقة من طرق التحمل، طرق التحمل المعتبرة والمعتمدة عند العلماء كالآتي: أولا أن يكون هذا الراوي قد أخذ الرواية بالسماع المباشر، يعني سمع الحديث مباشرة من شيخه في مجلسه، هذه من طرق التحمل المعتبرة المعتمدة عند العلماء، أن يكون الراوي قد أخذ الرواية بالسماع المباشر من شيخه في مجلسه. وعندما يروي ويؤدي لمن دونه بعد ذلك يقول حدثنا فلان أو يقول سمعت فلان، سمعت أو حدثنا تدل على إيش؟ تدل على أنه أخذ عن شيخه مباشرة في مجلسه. وعندنا طرق أخرى منها أيضا القراءة على الشيخ، لكن إذا قرأ على شيخه وعرض نعم قراءة والعرض على الشيخ، إذا عرض على شيخه فإنه يقول أخبرنا فلان، يقول أخبرنا فلان. وأيهما أقوى، العرض على الشيخ ولا السماع من الشيخ؟ جمهور العلماء على أن الأول أقوى، اللي هو يسمع من الشيخ، خلافا لمن؟ خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن عرض الشيخ على الطالب أو على التلميذ هو الأقوى. واضح؟ فعلى كل هذه من طرق التحمل المعتبر عند العلماء، لكن الخلاف نعم لأنه أضبط للكلام وأبعد عن الوهم، بخلاف مثلا ما لو تكلم الشيخ والطالب هو الذي يسمع ومثلا يدون عنده، فربما وقع الطالب في الوهم ثم إنه سيروي هذا الوهم الذي وقع فيه لمن دونه، وربما نسب هذا الوهم بعد ذلك للشيخ وهو منه بريء. طيب، يبقى إذن بنقول هذه هي طرق التحمل والمعتمدة عند العلماء، وهناك طرق أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما بعد. والراوي هذا الذي يتحمل ويؤدي له حالتان، الحالة الأولى أن يكون هذا الراوي مأمون التدليس وله سماع في الجملة من هذا الشيخ، فهنا لو قال هذا الراوي عن فلان أو قال فلان فهنا سنحكم باتصال هذا السند مع وجود هذه العنعنة. طيب لو كان هذا الراوي مدلسا، فهنا لو وجدنا هذا الراوي يقول عن أو قال فهذا التدليس يوجب علينا التوقف في رواية هذا الراوي، لا نقول ترد روايته كما فهم البعض مثلا، لا ليس هذا هو الصواب. الصواب أن نقول نتوقف في رواية هذا المدلس ونتتبع الطرق والأسانيد، فإن كان قد رواها على الصواب دون إسقاط مثلا في السند أو ما شابه فهنا تقبل هذه الرواية، وإلا فنتوقف فيها. نعم، أن يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، نعم، بطريقة أو بصيغة توهم السماع كعن وقال. طيب يأتي بقى السؤال الآن، لماذا اشترط العلماء هذا الشرط لصحة الحديث؟ لماذا اشترطوا اتصال السند لصحة الحديث؟ اشترطوا ذلك لأن السند غير المتصل سقط منه راوي، ونحن لا نعلم حال هذا الراوي، قد يكون هذا الراوي ضعيفا وبالتالي لا يقبل هذا الحديث، ولهذا اشترط العلماء اتصال السند للحكم بصحة حديث ما. فعلى ذلك مثلا لو تحمل راوي حديثا عن علي، يبقى الشيخ عندنا هو علي، وعلي أخذه عن محمد، محمد هذا هو شيخ الشيخ، فلو حدث بالحديث وقال حدثني علي عن محمد، يبقى هنا السند يكون متصلا ولا لا؟ السند هنا يكون متصلا، ممتاز. طيب لو جاء وقال عن محمد مباشرة أو قال محمد هكذا مباشرة، يبقى هنا عندي انقطاع في إيش؟ عندي انقطاع في السند، لأنه أسقط عليا من الوسط، فالراوي الأول لم يسمع الحديث من محمد، ولهذا إسناده لا يصح لاختلال شرط الاتصال في هذا السند، بخلاف ما لو رواه على الصواب، فهنا سنستطيع أن ننظر في هؤلاء الرواة ونعرف حال هؤلاء الرواة، وبالتالي سيبني عليه قبول هذه الرواية أو رد هذه الرواية. ده بالنسبة للكلام عن الشرط الأول وهو الاتصال. قبل أن ننتقل للشرط الثاني، لابد هنا أن نتكلم عن مسألة مهمة، وهي كيف نبحث في مصنفات أهل العلم لدراسة اتصال سند أو انقطاع. يعني الآن أمامنا سند من الأسانيد، ونريد أن نبحث هل السند هذا متصل ولا فيه انقطاع. عندنا مراحل لا بد أن نتبعها أثناء البحث للوصول لاتصال سند أو إلى انقطاعه. أول هذه المراحل وهي النظر في المصنفات التي ترجمت للراوي، النظر في المصنفات التي ترجمت للراوي بحسب تخريج الحديث. فمثلا لو كان هذا الحديث الذي نبحث فيه من أحاديث الكتب الستة، والحديث كما قلنا من أحاديث الكتب الستة: البخاري، مسلم، ترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه. فأول ما نبحث في أي كتب؟ نبحث في الكتب التي اعتنت برواية هؤلاء، رواة هذه الكتب. فعندنا كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، لأنه غالبا ما يستوعب ذكر أسماء مشايخ الراوي وكذلك التلاميذ، وكذلك كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فهو تهذيب لكتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله تعالى. فلو وجدنا رواية الراوي عن شيخه في الصحيحين، أو وجدنا رواية الراوي عن شيخه في أحد الصحيحين، فنقول هذا دليل على الاتصال. يبقى إذا كانت الرواية موجودة في الصحيحين أو في أحد الصحيحين فهذا علامة على إيش؟ على الاتصال. طيب نفترض أن هذه الرواية في غير الصحيحين، فهنا سنرجع إلى ما ذكرناه أنفا، إلى تهذيب الكمال لنتأكد من الاتصال من عدمه، أو إلى تهذيب التهذيب. وأحيانا لا نجد ذلك في تهذيب الكمال، ونجد ذلك في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، باعتبار أنه استدرك على الحافظ المزي رحمه الله تعالى وأتى عليه بزيادات. طيب نضرب مثلا على ذلك رواية مثلا الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الترجمة من تراجم الكتب الست، فننظر إلى ترجمة الأسود بن يزيد في تهذيب الكمال، سنجد أنه ذكر أن الأسود بن يزيد ممن روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووضع له رمز عين، وعين هذه يعني أنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. فعرفنا من ذلك أن رواية الأسود ابن يزيد عن عبد الله بن مسعود هي رواية متصلة، وهذا معناه أن الشيخين قد احتج برواية الأسود عن عبد الله بن مسعود، وهذا كما ذكرنا دليل على الاتصال. قلنا إذا أخرج الشيخان أو أحدهما رواية في صحيحه فهذا علامة على إيش؟ على أن هذه الرواية رواية متصلة. بالنسبة لهذا الراوي، نعم، بالنسبة لهذا الراوي. طيب أي راوي من الرواة مذكور في البخاري أو مسلم ووجدنا له رواية في غير البخاري ومسلم فهذا يدل أن هذا الراوي روايته صحيحة. نعم، هي محمولة على السماع والاتصال، محمولة على الاتصال. وضحت؟ يعني إذا وجدنا الآن رواية للأسود عن عبد الله بن مسعود في أي كتب من الكتب الأخرى فنقول هذه رواية متصلة، لأن الشيخين قد أخرج لهذه الرواية في الصحيحين، فهذا علامة على إيش؟ على أن هذه الرواية على الاتصال. نعم. أما بالتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، نعم، كلام فقط على موضوع الاتصال ولا الاتصال والعدالة كمان؟ لا، هذه ترجمة كاملة للرواة عموما، يعني هم نعم، هذه ترجمة للرواة، كل الرواة اللي هم الموجودين في كتب الستة، فيتكلم عن من روى عنه هذا الراوي، ومن روى عن هذا الراوي من التلاميذ، وكذلك نعم تقريب التهذيب، هذه خلاصة ما يقال في هذا الراوي عند ابن حجر رحمه الله تعالى. عندي كتاب الكمال، وعندي تهذيب الكمال، وعندي تهذيب التهذيب، وعندي تقريب التهذيب، وعندي كذلك تذهيب التهذيب. وهذا كتاب لمن؟ هذا كتاب للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، والعلماء يقدمون هذا الكتاب على تقريب الحافظ ابن حجر، لأن كلام الذهبي رحمه الله تعالى في الرجال أضبط من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو مقدم عليه عند عامة العلماء. لأنه أيضا هو اشتغل على كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. فعرفنا احنا الآن الطريقة الأولى، وقلنا أن في هذه الحالة يعني بنبحث عن أو السند في هذين الكتابين إذا كان السند هذا قيد البحث من حيث الكتب الست. هذه بالنسبة للمرحلة الأولى لمعرفة الاتصال. المرحلة الثانية وهي النظر في كتب المراسيل. المرحلة الثانية وهي النظر في كتب المراسيل، والمقصود بكتب المراسيل يعني الكتب التي اعتنت بذكر الروايات المرسلة أو المنقطعة. من أهم كتب المراسيل التي يجب على الباحث الرجوع إليها من أجل أن يتحقق من الاتصال أو الانقطاع كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب المراسيل لأبي داود صاحب السنن، وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهذا للحافظ العلائي رحمه الله. وعندنا كتاب رابع أيضا هو كتاب تحفة التحصيل في ذكر رواية المراسيل. تحفة التحصيل في ذكر رواية المراسيل، وهذا كتاب لولي الدين أبي زرعة العراقي، اللي هو ابن الحافظ العراقي صاحب الألفية. فعندنا الآن هذه الكتب بنرجع إليها أيضا علشان نعرف الروايات المتصلة والمنقطعة. هذه مصنفات رتبت على طريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة الأبواب، بمعنى أنه يورد الأحاديث المرسلة في كل باب من الأبواب متفرعة عن كتب السنن، بمعنى أنه يبتدئ بكتاب الطهارة وبعدين يأتي بالكتاب الذي يلي أو بالباب الذي يلي على حسب ما ورد في كتب السنن. هذه الطريقة التي سار عليها أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه المراسيل. الطريقة الثانية وهي على أسماء الرواه، وهي أشهر من الطريقة الأولى، وهذه الطريقة التزم بها ابن أبي حاتم والعلائي وأبو زرعة رحمة الله على الجميع. المرحلة الثالثة وهي النظر في مصنفات تراجم رواية الطبقات المتأخرة. يعني في هذه المصنفات التي سنذكرها الآن هي قد اعتنت بذكر الرواه الذين جاءوا في الطبقات المتأخرة مما لم تذكر أسماؤهم في ما سبق من المصنفات. يعني هؤلاء الرواه لن تجد مثلا لهم ذكرا في الكتب التي ذكرناها أولا، لا في تهذيب التهذيب ولا في تهذيب الكمال ولا كذلك في كتب المراسيل التي تكلمنا عنها. من هذه الكتب والمصنفات كتاب تاريخ بغداد للقطيب البغدادي رحمه الله تعالى، من هذه الكتب كذلك كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وكذلك كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وهو من أهم المراجع في هذا الباب. لكن كما قلنا هو اعتنى بذكر رواة المتأخرين ولم يعتني مثلا بمصنف معين أو بمصنفات معينة وعمل عليها، وإنما هو في عامة الطبقات المتأخرة. كذلك من هذه الكتب كتاب تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أيضا، وكذلك كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان رحمه الله. فالباحث بينظر في ترجمة الراوي، فلو وجد شيخه في السند مذكورا من ضمن الشيوخ ولم يرد ما يدل على الطعن في هذا الاتصال، فهنا لا بأس حينئذ بإثبات اتصاله على وجود السماع ما لم يأتي ما يرد ذلك. المرحلة الرابعة وهي النظر في الوفيات والمواليد. آخر هذه الأشياء النظر في الكتب التي اعتنت بذكر أسماء المدلسين، من أجل أن نقف على طبقاته من حيث التدليس، وننظر كذلك في من يحتمل أن يدلس عنه من الرواه. فسنجد بلا شك في تلك الأحوال ذكر لبعض الشيوخ الذين أخذ عنهم أو روى عنهم. من أهم ما صنف في هذا الباب كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهذا للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا من هذه الكتب كتاب التبيين لأسماء المدلسين، وهذا لبرهان الدين الحلبي، وكذلك كتاب منظومة الذهبي في أهل التدليس للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة بشرح عبد العزيز الغماري. ومن أفضل هذه الرسائل رسالة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. هذه من أفضل الرسائل التي صنفت في هذا الباب. طيب، هذا فيما يتعلق بالشرط الأول وهو الاتصال في السند. طيب، احنا الآن السؤال هذا يعني نريد أن تدرس اتصال التراجم التالية. الترجمة الأولى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. الترجمة الثانية وهي الأعمش عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك. الترجمة الثالثة وهو ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمر. طيب الرابعة وهي خلاس بن عمرو عن أبي هريرة. خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال الثاني أي التراجم مظنة للتدليس وأيها منقطعة؟ الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحسن البصري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. نتكلم الدرس القادم إن شاء الله عن الشرط الثاني، لأن فيه أيضا كلام كثير، وإن شاء الله نكمل باب بقية الشروط المتعلقة بحديث الصحيح. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.